تحكيني ولا كلمة إذا ما بخليك يا حبيبي أسعد إنسان. أنا قلبي ما بغني إلا إن شافك متهني، والدنيا بعدك يا حبيبي ما لها أمان. خلي العالم يسمعنا والدنيا تغني معنا، ما منتفارق يا غالي وحياة اللي جمعنا. خلي العالم يسمعنا والدنيا تغني معنا، ما منتفارق يا غالي وحياة اللي جمعنا. We'll be right back.